إذا كانت عليه حقوق لله عز وجل أو حقوق للآدميين. فلو مثلا كان عليه حق لله عز وجل من صيام، وقلنا بمشروعية صيام الحي عن الميت لظاهر حديث ابن عباس كما تقدم معنا: من مات عليه صوم صام عنه وليه. فيبين إذا وجب عليه الحج وقصر ولزمه يوصي بأن يحج عنه أو يعتمر عنه على القول بوجوب العمرة كذلك، هذا حق الله عز وجل. أما حق المخلوق مثلا تكون عليه ديون، فإذا استدام من أحد شيء يكتب، إما أن يكتب الدين ويشهد عليه، أو يكتب في وصيته أنه استدام من فلان مبلغ كذا وكذا. وإذا تساهل لا يكتب الدين ولا يوصي بالدين الذي عليه، فإنه يأثم شرعا، لأن هذا يضيع حقوق الناس وهو بلاء عليه، لأنه نسأل الله السلام والعافية نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه، فهو يعرض نفسه لهذا البلاء. فيجب على الإنسان أن يوصي إذا كان عليه حق لله أو حق للمخلوقين. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ، ما حق امرئ له شيء يريد أن يوصي به له، قيل عليه، اللام بمعنى على، ومن أساء فلها أي فعليها أي على نفسه. فقوله له شيء، له شيء أي عليه شيء يريد أن يوصي به، يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، يكتب الديون التي عليه وأسماء الأشخاص أصحاب الديون وعناوينهم حتى يتوصل إليهم. هذا بالنسبة للحال الذي تجب فيه الوصية. أما إذا لم تكن عليه حقوق فالوصية مستحبة، أن يوصي مثلا بتقوى الله عز وجل، يرسم لأبنائه المنهج فيقول لهم مثلا: أوصيكم أن تتكاتفوا وتتعاطفوا وتتآلفوا وأن تتقوا الله عز وجل وتصلحوا ذات بينكم، أوصيكم أن تتركوا النزاع والشقاق وأن لا يدخل أحد بينكم، ونحو ذلك من الوصايا التي إذا فعلها أبناؤهم بعده أجر عليها، فهي مستحبة. فإذا وجد أن أبناءه بحاجة لهذه الوصية وأنهم لا يعلمون وأنه يتوقف علمه عن الوصية، صارت واجبة عليه، لأنه حق لله عز وجل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما بالنسبة للوصايا بالصدقات ونحوها فهي مستحبة، أن يوصي بمبلغ يخرج عنه هبة تبرعا في بر من بناء المساجد وحفر الآبار، وهكذا لو وصى أن يضحى عنه، لأن السنة ثبتت بجواز التضحية عن الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكبش: وهذا عمن لم يضحي من أمة محمد وفيهم الأموات. نعم، هذا الحديث حديث سعد رضي الله عنه، ما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض في مكة، قال: يا رسول الله، قد بلغ بي الجهد ما ترى، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر وفي بعض الروايات فبالنصف؟ قال: لا. قوله فبأوصي بمالي كله كما في رواية الصحيح فيه أن سعد رضي الله عنه حرص على الخير، وقال: إنه قد بلغ بي الجهد ما ترى، وليس لي وارث إلا ابنه، وهي ابنة عائشة، قيل اسمها عائشة. وسعد رضي الله عنه رزقه الله بعد ذلك الذرية، وانكثر نسله ووضع الله له البركة في ذريته وانتشروا، فهذا قبل أن تأتي الذرية. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بماله كله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالثلثين منعه، النصف منعه، فيه دليل على عدم جواز الوصية، على أنه لا تجوز الوصية بما زاد عن الثلث على الأصل، لكن إذا أجاز الورثة فلا إشكال على مذهب الجمهور كما قدمناه. قوله بثلثه، قال: الثلث والثلث كثير. قوله عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أنه يشرع الوصية بالثلث، وأن الموصي يملك التصرف في ثلث ماله، ومفهوم الثلث أن ما زاد عن ثلث لا يملك التصرف فيه كما قدمنا، لنهي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وعليه خرج العلماء ما تقدم معنا من المسائل أن الوصية تنفذ في حدود الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الثلث، أي أوصي بالثلث، ومع هذا الثلث كثير. والسؤال معاد في الجواب، فهو قال: أفأوصي بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير، أي أوصي بالثلث والثلث كثير. فدل على أنه يملك الإنسان التصرف في حدود الثلث، وتتفرع عليه هذه المسائل في عطاياه وهباته وصدقاته. قوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، أخذ منه بعض العلماء أن الفرق بين الكثير والقليل في الشرع بالثلث، كما هو مذهب مالك رحمه الله. ولذلك فرق المالكية في الثلث في كثير من المسائل، حتى في ضوابط مثلا في العبادات مثل الخفين، إذا كان الخف مخرقا وبلغت أخراء العطل الذي فيه والثقوب التي فيه الثلث وزادت عن الثلث أثرت ولا يصح المسح عليه. وهكذا بالنسبة مثلا في العبادات، إذا قلنا بالمبيت بمنى فاعتبروا حد الثلث فاصلا بين المبيت، فإذا أدرك ثلث الليل بمنى صح مبيته، وأما إذا أدرك ما دونه لم يصح مبيته. وقس على هذا من المسائل، جعل الثلث فاصلا بين القليل والكثير، لقول عليه الصلاة والسلام الثلث الثلث كثير. وفي المعاملات حينما أجازوا منعوا من المزارعة مع المساقاة، أجازوها أن تكون تبعا، أن يكون الزرع تبعا للسقي إذا كان في حدود ثلث المزرعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فما كان دون الثلث أجازوا، وما بلغ الثلث وما زاد منعوه. إذن هم جعلوه ضابطا وفرقا بين القليل والكثير، بناء على قول عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، هذا أصل عندهم. قول عليه الصلاة والسلام الثلث كثير، قال بعض العلماء فيه دليل على أنه لا يستحب أن يصيب الثلث. ولذلك قال ابن عباس كما في الصحيح لو أن الناس غضوا من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، غضوا يعني أنقصوا من الثلث. ولذلك لم يستحب السلف رحمه الله أن يبلغ في وصيته الثلث، إنما يكون دون الثلث. وأوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخمس، وقال رضيت بما رضي الله به لنفسه وهو الخمس، فأوصى بالخمس. وأوصى علي رضي الله عنه بالربع، وكثر عند السلف رحمه الله من الصحابة ومن بعدهم اعتبار الخمس، وسيأتي أن المصنف استحبه، وهذا أصل عند بعض العلماء كما اختاره الإمام أحمد رحمه الله وغيره، أن الخمس هو المستحب، وأن ترك المال للورثة أفضل من التصدق به. قوله عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فيه دليل على أنه إذا تعارض القريب والبعيد قدمت مصلحة القريب على مصلحة البعيد، فهو إذا ترك المال إرثا لقرابته فأجره أعظم وخير له في إحسانه وبره بأولاده ووراثه من بعده من أن يعهد به إلى غيرهم. وهذا معنى قوله أن تذر ورثتك أغنياء، وفيه دليل على أنه يؤجر على ذلك على ما تركه، كما قال صلى الله عليه وسلم إنك لا في نفس الحديث فإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم استحباب تقديم القريب على الغريب، وأن الأقرباء أيضا يقدم فيهم الأقرب فالأقرب، وهذه قاعدة عند العلماء في التفضيل أنه يقدم الأقرب فالأقرب، وأن الأجر في القريب أعظم من الأجر في الغريب، لأنه حينما يقول تصدقوا بثلث مالي فهذا للفقراء والغرباء، حتى ولو قال تصدقوا بثلث مالي على أقربائي فإن القريب الذي يرث أقرب من القريب الذي لا يرث، وهذا هو وجهه. ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل له. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء فيه دليل على أنه إذا بيّن يستحب عند بيان الحكم أن يبين علته، لأن هذا أبلغ في قبول الحكم والقناعة به. وكان هذا دأب عليه الصلاة والسلام كقوله اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، بيان للعلة والسبب. نعم. قال رحمه الله ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحب الثلث في قوله الثلث والثلث كثير، فنظر العلماء ما هو القدر المستحب دون الثلث، فاختلفت أقوال العلماء رحمهم الله، منهم من استحب الربع ومنهم من استحب الخمس. وقلنا إن الإمام أحمد رحمه الله استحب الخمس لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى به، واستدل بدليل من الكتاب في قوله رضيت بما رضي الله به لنفسه وهو الخمس، فصار أصلا وسنة راشدة من خليفة الراشد وله حجة من الكتاب، وقد أمرنا بالاقتداء به، فاستحب رحمه الله أن تكون الوصية في حدود الخمس. نعم. قال رحمه الله: وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، لأن الوصية عطية وهبة، وتصح من تصح من الحر البالغ العاقل الرشيد المالك للمال الذي يتصرف فيه. فحينئذ إذا تصرف وقد استجمع هذه الصفات صحت وصيته. نعم. قال رحمه الله: ومن الصبي العاقل. ومن الصبي العاقل، إذا قلنا من البالغ يرد السؤال في من كان دون البلوغ وهو الصبي، هل يصح تصح وصيته؟ فيه أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صحح وصية الصبي. والصبي ينقسم إلى قسمين: الصبي المميز العاقل، هو ليس عاقل، الصبي ليس عنده عقل، لأن العاقل لا يكون إلا بعد الانتقال إلى طور الحلم وهو بلوغ سن الرشد والحلم. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الأطفال لم يبلغوا الحلم اللي هو سن العقل، لكن يقولون الصبي العاقل يعني تجوزا، العاقل يعني الذي يعقل الأمور ويفهمها، لأن الصبيان منهم من لا يعقل ومنهم من يعقل، وبناء على ذلك يختلف الحكم بين المميز وغير المميز الذي يعقل ويفهم الأمور. من العلماء من ضبطه بالسن، واختلف المذهب في هذا، قيل 13 سنة وقيل 10 سنوات، والذين قالوا 10 سنوات لهم وجه، وقيل 7 سنوات ولهم وجه. فالذين قالوا بال7 سنوات استدلوا بحديث الأمر بالصلاة، قال: مروا أولادكم بالصلاة ل7، فدل على أنه قد وصل إلى طور الفهم. ومنهم من اعتد بال10 لقول واضربوهم عليها ل10، وهذا أقوى، لأنه في ال10 ما دام هناك ضرب دل على أن الفهم، مرحلة الفهم أكمل أو قربت من الكمال، ولذلك كثير من أئمة المذهب اعتبروا ال10 سنوات أنه يكون في حدود ال10 سنوات، وهي التي يضرب فيها على الصلاة، هذا الصبي العاقل، ويحسن التصرف في أموره. فلو أنه أوصى بشيء صحت وصيته، لما ذكرنا من أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الغلام الغساني حينما أمره أن يوصي، صححت الوصية بناء على هذا الأصل. نعم. قال رحمه الله: والمحجور عليه لسفه. وتصح الوصية المحجور من المحجور عليه لسفه. السفه أصله الخفة، والمراد به خفة العقل، والمراد بالسفه عند العلماء هو التبذير للمال في غير، يعني قد إذا كان في معصية فلا إشكال، وهو السفه الذي جمع الدين والدنيا، وأما إذا كان تبذيرا للمال في الحلال فهو السفه الدنيوي، وبناء على ذلك السفه يكون ديني ودنيوي، ويكون دينيا ويكون دنيويا، ويكون جامعا بين الأمرين. فالسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلالي. الشخص تجده يشتري الثوب ب300 ريال، وممكن لمثلي أن يلبس الثوب ب60 ريال، تعرف أن هذا سفيه، إذا كان مثله يلبس الثوب في حدود 50 ريال ويذهب يلبس الثياب من 300 ريال و400 ريال، تعرف أن هذا سفه وخفة. سيارة، يستطيع أن يشتري سيارة ب100,000 ريال لمثله، فيذهب يشتري سيارة ب500,000 ريال، يقول أحل الله لنا السيارات نشتري منها، لكن هذا سفه، يعني يكون يجاوز المعروف والمألوف لمثله. فهذا يسمى بالسفه، السفه التبذير للأموال في لذة وشهوة الحلال. يسافر ويكثر من السياحة، فيأخذ في السفرة 20,000 و30,000، وهو بإمكانه أن يسافر ب5,000 6,000، لكنه يكثر من الاستمتاع، فهذا سفيه، فيحجر عليه للسفه. السفيه هو الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء لغيره، وهذا سفه البيع والشراء والأخذ والعطاء، والأول سفه التصرف. فإذا كان سفيها حجر عليه، لأن الله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فإذا حجر عليه لسبب السفه، الحجر يكون للسفه وللجنون وللسبى وللفلس، هذه 4 أسباب للحجر: أن يكون للصغر، وأن يكون للجنون، وأن يكون للسفه، وأن يكون للفلس. بالنسبة لهؤلاء 4، منهم من حجر عليه لمصلحة نفسه، وهو الصبي والمجنون، هؤلاء حجر عليهم، والسفيه هؤلاء حجر عليهم لمصلحة أنفسهم، لأنهم لو تركوا لأضاعوا أموالهم، لو تركوا يتصرفون في أموالهم أضاعوها، فحجر عليهم لمصلحتهم حتى لا يضيعوا أموالهم. لو أن ولدا توفي عنه أبوه وترك له 1,000,000 ريال وعمره 10 سنوات وأعطيناه 1,000,000 ريال، ماذا يفعل؟ سيضيعها، فيحجر عليه لئلا يضيع ماله لمصلحة نفسه. لكن إذا كان عليه ديون وله غرماء، ديونه 2,000,000 وعنده تجارة 1,000,000 أو رأس ماله 1,000,000، فاشتكى غرماؤه وسألوا الحجر عليه، حجر عليه، لكن الحجر عليه لمصلحة نفسه أو مصلحة أصحاب الديون؟ لمصلحة أصحاب الديون، لأنه كما أضاع 1,000,000 لا يؤمن منها أن يضيع 1,000,000، ومن هنا يحجر عليه لمصلحة هذا. وقد تقدم معنا بيان مسائل التفليس. يقول رحمه الله: إذا حجر عليه لسفه، هذا المحجور عليه لسفه عقله كامل، عقله كامل من حيث الأصل، هو حر ومالك للمال وعاقل، ما عندنا إشكال أن نتصرفه صحيح، فلو وصى صحت وصاياه. ثانيا أن الوصية تكون بعد الموت، والحجر لأجل السفه إنما هو الحفظ ما لحال الحياة، وتصرفه بعد موته لا يمنع من التصرف بعد موته لكي يتدارك الحسنات، ولا يكون هذا الحجر سببا في حرمانه من الأجر. ولذلك صحح من المحجور لسفه أن يوصي بهذا الأصل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: الحجر منع نفوذ التصرف قولي لا فعلي، كما عرفه بعض العلماء. والمراد بالحجر إذا قلنا أنه يحجر عليه هو ماله عنده، فإذا جاء يبيع ويشتري لا يبيع ويشتري إلا بإذن الولي، فإذا باع واشترى نظر الولي في بيعه وشراء، إن كان سليما أمضاه، وإن كان غير سليم ألغاه. أيضا من فائدة الحجر أنه لو وهب أو تصدق لا يمضي، لأنه ما ينفذ تصرفه في ماله، وهذه فائدة الحجر. وبناء على ذلك هذا المحجور عليه للسفة لو أنه عصى صحت وصاياه. نعم. قال رحمه الله: ولكل من تصح الهبة له. ولكل من تصح الهبة له، كذلك أيضا تصح الوصية لمن تصح الوصية لمن تصح الهبة له، كما تصح ممن تصح الهبة من، كذلك تصح ممن تصح الهبة، تصح لمن تصح الهبة له. قال الوصية والهبة بابهما واحد، ولذلك العلماء يقيسون النظير على نظير والشبيه على شبيه. نعم. قال رحمه الله: وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له. إذا أوصى وقال لحمل فلانة لولد فلانة 10,000 ريال، فإذا كان الحمل قد تحققنا وجوده حكمنا بصحة الوصية، تحقق من وجود الحمل له 6 أشهر، فإذا كانت الوصية قبل 6 أشهر فقد تحققنا عدم وجوده، إذا وضع لدون 6 أشهر فحينئذ تحققنا وجوده، وإذا وضع بعد 6 أشهر تحققنا عدم وجوده. لماذا 6 أشهر؟ لأن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، فجعل الحمل مع الرضاعة 30 شهرا، وجعل للرضاعة 2 سنين، فقال سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وهي 24 شهرا. 24 شهرا إذا طرحناها من 30 بقيت 6 أشهر. وهذا تتفرع عليه مسائل كثيرة، منها لو ماتت المرأة وفي بطنها جنين، وهذا الجنين يعني خاصة في القديم ليس في زماننا، لا ندري هل نشق بطن المرأة أو لا. الذين أجازوا شق بطن المرأة الحامل إذا ماتت قالوا بشرط أن يكون له 6 أشهر فأكثر حتى يتحقق من حياته أو يغلب على الظن حياته. نعم. قال رحمه الله: وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم. لأن النفع هذا أجازه الشرع لك أن تنتفع، فيجوز لك أن تعطي النفع للغير، إنما حرم الشرع بيعه وأخذ الثمن على هذا النفع. ولذلك ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عقبة بن عامر البدري، وكذلك حديث جابر بن عبد الله وغيرهما، حديث عبد الله بن عباس، أنه نهى عن ثمن الكلب، ثمن الكلب، فالنهي جاء عن بيع الكلب وشرائه، لكن بالنسبة لمنفعة الكلب رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتفع به الإنسان في حراسة صيد، في حراسة غنم اللي هي الماشية، وحراسة الزرع وللصيد. هذه منافع يجوز لك أن تنتفع بها، فيجوز لك أن تعطيها غيرك أو أن تأذن للغير بها. نعم. قال مثلا هذا الكلب اللي هو كلب الصيد أوصي به لفلان، صحت وصيته، صحت وصيته، وهذا مما تصح وصيته ولا يجوز بيعه، ما تصح وصيته ولا يجوز بيعه. نعم. قال رحمه الله: ككلب الصيد والغنم وبما فيه نفع من النجاسات. إذا قلنا مثلا بجواز، بجواز سقي الأرض أو وضع بالنجاسات، وجواز تسميد الأرض بالنجاسات، فإذا قلنا بجواز ذلك وعنده مثلا سماد نجس فقال أوصي بهذا السماد لفلان، صحت وصيته. لماذا؟ لأن فيه نفع ونحن أجزنا أن ينتفع به. كذلك الزيت المتنجس لو أراد أن يوقده في مصباح، وقلنا بجواز إضاءة السرج بالزيوت المتنجسة وأنه يجوز الانتفاع بها، هو ماثور عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فحينئذ يجوز أن يهب هذا الزيت المتنجس لغيره. نعم. قال رحمه الله: وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. لو قال ما تحمله مزرعتي هذه السنة أوصي به للفقراء وهو دون الثلث، صحت وصيته، وكان الوقت الذي أوصى به لم تظهر الثمرة، فهو يوصي بمعدوم، لكن هذا المعدوم أجزنا الوصية به. لماذا؟ لأن الوصية محض تبرع، ومحض التبرع إذا كان بالمعدوم لا غرر فيه، إن طلع ناقص لم يضر، وإن لم يطلع لم يضر، بطلت الوصية، وإن طلع كاملا نفع وأجر صاحب الوصية. لكن لو أنه أراد أن يبيع هذه، قال أبيعك ثمرة بستاني للسنة القادمة، لم يجز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين والمعاومة كما في الصحيح، وهو بيع الثمرة قبل أن تخلق، ونهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. لماذا؟ لأن هناك ثمن. وقد بينا في البيع أن عقود المعاوضات خاصة كهبة الثواب أنها تكون إما أن يقصد بها الرفق المحض، أو يقصد بها الغبن المحض، أو يقصد بها الغبن والرفق. فإذا كان المقصود بها الرفق المحض فالشريعة تجيز. لماذا؟ لأن الغبن ليس موجودا أو ضعيفا، فإذا كان الغبن ضعيفا أو ليس موجودا فإنه لا يؤثر. يعني الآن لما يقول له وهبتك ثمرة بستان السنة القادمة ولم يخرج في البستان ثمرة، هل سيستضر الموصي؟ ما يستضر. لكن لما يقول له بعتك ثمرة بستاني للعام القادم لعشرة آلاف قال قبلت، فمعناه أنه إذا لم تخرج الثمرة سيتضرر من؟ المشتري. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في البيع: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل ماله؟ فأجاء، فنجيز الوصية لأنه لا عوض فيها، ونمنع البيع لأن فيه عوضا. ومن هنا لا يشكل على طالب العلم كيف أنه يهب شيئا معدوما ويوصي بالمعدوم، لأن هذا لا غرر فيه ولا ضرر. نعم. قال رحمه الله: وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء. نعم، يجوز لو كان مثلا عنده طير وفر الطير فقال وهبتك هذه الحمامة التي كانت لي، اذهب وخذها، الطير في الهواء، أو حتى طائر قال له رأيت تلك الحمامة هذه وصية مني لك، أوصاه بطير في الهواء أو سمك في الماء، قال أرأيت هذه السمكة أوصي بأنها لك، صحت الوصية إذا ملكها قبل وفاته وتمكن منها الموصى إليه. وأما إذا لم يصر شيء فالله يعوض. نعم. قال رحمه الله: وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها. كذلك لو قال أوصي لك بهذه المئة درهم معين لعين وهو لا يملكها، فحينئذ إذا ملكها قبل وفاته صحت الوصية بها، وإذا لم يملكها بطلت الوصية من أصلها. ما في ضرر، يعني ليس هناك ضرر لا على الموصي ولا على الموصى إليه. وهذا الذي جعله عقد إرفاق ومجاله أوسع من عقد البيع الذي يقوم على الغبن والغرر. نعم. قال رحمه الله: وبغير معين كعبد من عبيده. يجوز أن يوصي له بغير المعين، قال أوصي لك بعبد من عبيدي أو أمة من إمائي، هذا صحيح، سواء اتفق العبيد في الصفات أو اختلفوا. أما في البيع فيصح إذا اتفقوا في الصفات، ولا يصح إذا اختلفوا لأنه تغرير. أما إذا اتفقوا في الصفات فيصح البيع لأنه ما في غرض، وأما إذا اختلفوا فلا يجوز في البيع. نعم. قال رحمه الله: ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا. إذا قال له أوصي لك بعبد من عبيدي فللعلماء قولين. قال بعض العلماء: يعطيه الورثة عبدا من العبيد، أي عبد يشاءون، أردأ العبيد أو أجودهم. وقيل تجري القرعة، وهذا هو الصحيح الذي تطمئن إليه النفس، لأن السنة دلت عليه القرعة، فيقرع بين العبيد فما خرج منهم يعطاه، إذا كان جاوز الثلث اشترط إذن الورثة. نعم. قال رحمه الله: وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء، ويعطيه الورثة ما شاء. بغير خلاف بين العلماء رحمهم الله أنه لو قال له أوصي لك بحظ، أو أوصيت لفلان بحظ أو نصيب أو شيء أو مال من تركتي، هذا كله يعطيه الورثة ما شاء. أقل ما يصدق عليه أنه مال، أقل ما يصدق عليه أنه حظ، أقل ما يصدق عليه أنه نصيب. لكن لو قال أوصي لك بسهم من تركتي، فللعلماء قولان، منهم من طرد المسألة التي معنا وجعل السهم مثل الحظ والشيء والمال والنصيب، ومنهم من قال إذا قال له بسهم ينظر إلى ما تصح به المسألة ويعطى سهما منها. فلو كان مثلا تصح المسألة من أربعة، عنده أربعة أبناء، فقال أوصي لك بسهم، فقال نعطيه سهم من أربعة، نعطي أقل السهام والسهم الواحد من أربعة، هنا مستوية. لكن لو كان عنده ابن وبنت، فعندنا سهم البنت واحد وسهم الابن اثنان، للذكر مثله حظ الأنثيين، فنعطيه حينئذ سهم ماذا؟ الأقل، على القول بالسهم. أما لو قال له أوصي بحظ أو نصيب أو جزء أو شيء أو مال من مالي ونحو ذلك، يعطى أقل ما يصدق عليه. نعم. قال رحمه الله: وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. إذا وصى له بمثل نصيب أحد ورثته، إذا قال بمثل نصيبي، لكن إذا قال أوصيت بنصيبي هذا شيء آخر. إذا قال بمثل نصيب هذا يصح عند الأئمة الأربعة، أما لو قال بنصيب فهذا يشدد فيه الإمام أبو حنيفة ويصححه الجمهور، ومنهم الظاهرية أيضا، معهم الظاهرية اللي هم المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. فإن يقول بمثل أو نصيبي فقد جرى الخلاف في النصيب، فمالك وأحمد قد صححاه، والشافعي على الأصح قد نحاه، وعند أبي حنيفة وصاحبيه فامنعه لاقتصاره عليه. عند الإمام أبو حنيفة إذا قال أوصي بنصيب ابني فلان هذا مشكل عنده، لأنه يقول أعطاه نصيب الوارث ولا يصح أن يعطيه نصيب الوارث. الجمهور الذين صححوا قالوا إذا قال أوصي بنصيب فمعناه بمثل نصيب، اللي هو مجاز الحذف، وسأل القرية، أي سأل أهل القرية، فيقولون حينئذ نعطيه مثل نصيب الوارث، وهذا هو الصحيح مذهب الجمهور. إذا قال بمثل إذا فإن يقول بمثل نو نصيبي، فإن يقول بمثل نو نصيبي فقد جرى الخلاف في النصيب. أما مثل ما في خلاف، من أوصى بمثل مطلقة فصحت وصاياه مطلقة. إذا قال له فإن يقول بمثل نو نصيبي فقد جرى الخلاف في النصيب، إذا قال له بمثل نصيبي ابني بمثل نصيب وارثي هذا ما في إشكال، إذا قال بمثل. لكن إذا قال بنصيب فقد جرى الخلاف في النصيب، فمالك وأحمد قد صححاه، والشافعي على الأصح قد نحاه، ومذهب الشافعي على هذا، وعند أبي حنيفة وصاحبيه فامنعه لاقتصاره عليه. الحنفية منعوا منه للعلة التي ذكرناها، والصحيح مذهب الجمهور. بناء على هذا إذا قال بمثل نصيبي، لو قال لو كان عنده مثلا الورثة الذين يرثونه وأوصى بمثل نصيب أحد الورثة، إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة فهناك صورتان، الصورة الأولى أن يكون نصيب الورثة متساويا، والصورة الثانية أن يكون نصيب الورثة متفاوتا. أن يكون نصيب الورثة متساويا يترك مثلا ثلاثة أبناء ويوصي بمثل نصيب أحدهم، ماذا تفعل؟ إذا كان توفي شخص عن ثلاثة أبناء تجعل أصل المسألة من عدد الرؤوس، هذه قاعدة. إذا توفي عن عصبة من نفس، سواء أبناء أو إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو أبناء كل أو أعمام أشقاء أو أعمام لأب أو أبناؤهم، فخذ المسألة من عدد الرؤوس. إذا توفي عن ثلاثة أبناء تقول المسألة من ثلاثة، لكل ابن واحد. فإذا أوصى له بمثل نصيب أحدهم تعطيه واحدا وتضيف على أصل المسألة، فتصبح المسألة من أربعة. نعطي لكل واحد منهم الربع، فهي ثلاثة أرباع للأبناء، والموصى له الربع الرابع. هذا إذا كانت تصح من ماذا؟ ونصيبهم متساويا. أما إذا كان النصيب للورثة متفاوتا، بعضهم أفضل من بعض، كمن مات وترك ابنا وبنتين، الابن له اثنان والبنت كل واحد بنتان، كل واحدة منهما لها واحد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكل ابنة لها واحد، يصبح المجموع كم؟ ها؟ أربعة، اثنان للابن والبنات لكل واحدة منهم واحد، فأوصى له بمثل نصيب أحد، ينظر إلى الأقل ما ينظر للابن الأكثر، فنعطيه نصيب أقلهم. من الأقل هنا؟ البنات ولا الأبناء؟ البنات، فتصبح المسألة من خمسة، فيكون له الخمس، يكون له الخمس مثل نصيب الأنثى، لأنه له مثل نصيب أقلهم. نعم. قال رحمه الله: فلو خلف ثلاثة، لا لكن لاحظ هنا ذكر الأبناء، خلف ثلاثة أبناء، تستطيع أن تقول لو خلف ثلاثة إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو أبناء إخوة أشقاء أو أبناء إخوة أو ثلاثة أعمام. نعم. قال رحمه الله: فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع. كما ذكرنا. قال رحمه الله: فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18. هنا المسائل الحسابية تطرد وتجري في الوصايا وتجري في الفرائض. أوصي طالب العلم أولا بأمور بعد تقوى الله عز وجل: أولا العناية بحفظ جدول الضرب، لا تشتغل بمسائل الحساب والفرائض إلا بعد أن تتعب نفسك في إتقان جدول الضرب وحفظ مسائل القسمة والطرح والجمع. السبب في هذا أن مسائل التوريث والفرائض ربما تكون عندك أكثر من مسألة، مثل المناسخات، ولربما تكون عندك مسألة واحدة، لو حصل الخطأ في المناسخات في جامعة واحدة جميع ما ينبني بعد ذلك كله سيكون خطأ. فإذا كان طالب العلم متقنا للحساب قليل الخطأ فيه فهذا أدعى لصحة المسائل. أول شيء يضبط قبل ما يدرس الفرائض يفرغ نفسه لحفظ جدول الضرب حفظا متقنا، مسائل القسمة، مسائل الجمع والطرح، لأن هذه كلها يعني عرضة. المسائل التي ستأتي في الفرائض وفي الوصايا هي قائمة على الحساب. ولذلك الأمر الثاني الذي سيأتينا من المسائل فيه جانبان: الجانب الأول النظري اللي هو معرفة خطوات العمل، والجانب الثاني التطبيقي الذي يقوم على الحساب. فالعلماء يعتنون بذكر هذه المسائل لذكر الضابط ولذكر طريقة العمل، تركز على حفظ طريقة العمل. إذا مشيت بهذه الخطوات كما رسم العلماء غالبا، مع أنك غالبا متقن لجدول الضرب ما عندك إشكال. هذا أمر مهم جدا في دراسة مسائل الوصايا، لأن هذه المسائل يسميها العلماء مسائل الوصية بالنصيب والجزء، أو مسائل الأنصباء والجزء. هذه المسائل فيها عملية حسابية لاستخراج الثلث، استخراج الأصل المسألة يجري فيها التصحيح. ولذلك الحقيقة ذكرى هنا هو كان مفروض أن يكون بعد الفرائض، لأنها تقوم على ماذا؟ على تأصيل المسألة وعلى تصحيح المسألة. وهذا كله يفتقر إلى ماذا؟ إلى باب التصحيح في الفرائض. لكن المصنف رحمه الله قدم جزء منها، ولذلك نحن سنذكرها. يركز طالب العلم على حفظ الخطوات وعلى ما ذكرنا من ضبط مسائل الحساب، ولذلك يجعل العلماء رحمهم الله علم الحساب من فروض الكفاية. لماذا؟ لأنه توقف عليه مسائل شرعية، منها مسائل الفرائض، وكانت هذه المسائل لا يليها العلماء. يعني إذا جاءت مثلا مسألة عند القاضي أو كذا، غالبا يحيلها على أهل الحساب حتى تخرج نتيجتها سليمة، ولذلك بعض طلبة العلم يتفرغون لهذا وينبغون. الأمر الثالث أن هذا العلم سهل المنال إذا ضبطته، سهل النسيان سريعا، ما يعني ينسى بسرعة، ولذلك يحتاج إلى تعاهد باستمرار ومسائل تكون حاضرة معك باستمرار، فهو علم سريعا ما ينساه الإنسان. فإذا لم يروض ذهنه دائما على تذكره والاشتغال به وفرض مسائله كالفرائض، يعني يحتاج إلى وقت أول شيء حتى يستجمع ما عنده من الشتات، ثم بعد ذلك يبدأ العمل. فطالب العلم لو يجعل له بين فترة وفترة مراجعة لهذا، فهذا شيء طيب جدا. نعم. سيبدأ المصنف رحمه الله بمسألة ما إذا أوصى له بمثل نصيب وارث ومعه ذو فرض. المسألة السابقة ليس معنا ذو فرض، كلهم عصبة، والمسألة تصح من عدد الرؤوس. إذا كان عندك عصبة في المسألة وفيهم ومعهم صاحب فرض، فاجعل أصل المسألة من المقام لصاحب الفرض. عندنا بسط ومقام. إذا كان عندك عصبة في المسألة وفيهم ومعهم صاحب فرض، فاجعل أصل المسألة من المقام لصاحب الفرض. عندنا بسط ومقام. السدس بسطه الواحد ومقامه الستة، وهكذا الخمس مقامه الخمسة، وهكذا. فتأخذ المقام وتجعله أصلا للمسألة حتى تستخرج فرض ذي الفرض. فإذا كان عندك صاحب الفرض له سدس، تكون المسألة من كم؟ من ستة. سنعطي صاحب السدس واحدا وتبقى خمسة. بعد الستة إذا أخذنا منها السدس كم يبقى؟ خمسة أسداس. الأبناء كم عددهم؟ ثلاثة. الخمسة إذا قسمتها على ثلاثة لا تنقسم إلا بكسر، واحد وثلثان، لأن خمسة على ثلاثة فيها واحد ويبقى اثنان على ثلاثة. إذا بقي اثنان على ثلاثة تجعلهم ثلثان، اثنان على ثلاثة بص ومقام، فتقول واحد وثلثان. هذا بالنسبة لك إذا قسمت الخمسة على الثلاثة الأبناء. في الفرائض إذا قسمت ووجدت الكسور، تركز معي وتترك الهيجة هذه. الآن عندنا في الفرائض إذا صار كسر في المسألة، تنظر إلى مقام الكسر وتضربه في نصيب كل واحد وفي أصل المسألة، فلكل واحد منهم واحد وثلثان الثلاثة الأبناء. إذا أعطينا كل ابن واحد وثلثان كم يصبح المجموع؟ خمسة أسهم. وهناك عندنا السدس سهم، تمت المسألة ستة، لكن نريد أن نصحح الكسر، فنأخذ المقام الذي هو ثلاثة. إذا عندك الكسر بالثلث تأخذ ثلاثة، إذا عندك الكسر بالنصف تأخذ تضرب في اثنين، بالثلث ثلاثة، بالربع أربعة، فتضرب الواحد والثلثين سهم وثلثان في ثلاثة، كم يخرج؟ ترجع إلى الخمسة بعدد الصحيح، فلكل ابن خمسة. ثم تضرب الثلاثة الذي أخذ السدس له واحد، واحد في ثلاثة بكم؟ بثلاثة. وأصل المسألة من ستة، ضربه في ثلاثة تصبح كم؟ ثمانية عشر. فصحت المسألة من ثمانية عشر لأن تنقسم بالعدد الصحيح. نعطي سدس الثمانية عشر ثلاثة لمن وصله بالسدس، ثم خمسة لكل ابن من الأبناء. انتبه الحين ما جئنا للموصى له، لأن نريد أن نعرف الخطوة الأولى تنتبه لها أن نتوصل إلى نصيب الوارث. إذا توصلت إلى نصيب الوارث بعد ذلك يسهل عليك أن تضيفه إلى أصل المسألة. تبين لنا حينما صححنا المسألة بين صاحب الفرض مع الأبناء أن نصيب الابن كم؟ خمسة أسهم. إذا كان نصيب الابن خمسة أسهم تعطي للموصى له كم؟ خمسة، لأنه أوصى له بمثل نصيب أحدهم. إذا أعطيته خمسة فحينئذ تحتاج أن تضيف الخمسة إلى أصل المسألة الذي صحت منه الثمانية عشر. واضح؟ ثمانية عشر وخمسة كم يصبح المجموع؟ 23 سهما. تقول المسألة من 23 حتى يصبح فيها عول ويضطرد في الجميع، في صاحب الفرض وفي الأبناء وفي الموصى له، تصح من 23 سهما. نعطي السدس ثلاثة وهي عول لمن؟ لصاحب السدس، ثم خمسة لكل ابن والموصى له خمسة. هذا بالنسبة للمسألة الأولى إذا كان معهم ذو فرض كأم. الأم فرضها كم؟ السدس مع الابن مع الفرع الوارث، ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد. وإن كان له ولد، الولد يشمل الذكر والأنثى، فبين الله سبحانه وتعالى أن الأب والأم نصيب كل واحد منهم السدس إذا وجد الفرع الوارث، على تفصيل البنت في مسألة الرد على الأب إذا لم يكن هناك، إذا كان هناك زيادة. الحاصل أن المسألة تصح من كم؟ من 23. نعم. قال رحمه الله: فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18. من 18، لأن قلنا الأم لفرضها كم؟ السدس، ونجعله أصل المسألة ثم نجري القسمة ثم بعد ذلك نصحح المسألة من 18. نعم. قال صححت المسألة. يقول قال رحمه الله: صححت مسألة، صححت معناه أنها في الأصل ما هي 18، الأصل كم؟ 6. إذا قال لك صححت فمعناه أن الأصل غير المذكور. واضح هذا؟ نعم. قال رحمه الله: صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18. هناك طريقة ثانية، لما تأتي للخمسة تقسم على ثلاثة أبناء، تنقسم بعدد صحيح أو بكسر؟ بكسر. تلغي مسألة الكسور، هناك جرين بالكسور، فتقول خمسة على ثلاثة تنكسر، فتأخذ عدد الرؤوس وهم ثلاثة أبناء وتضربه فين؟ في أصل المسألة. أصل المسألة كم؟ 16. ثلاثة في ستة بكم؟ 18. كلها يعني هذه طريقة وهذه طريقة. قال رحمه الله: وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من 23 عائلة. نعم. هي المسألة إما عائلة أو عادلة أو ذات رد، هذه ثلاثة أحوال للمسألة، يكون فيها عول وهو زيادة في الأسهم من نقص النصيب، أو تكون مسألة فيها رد وهو زيادة في النصيب والنقص في الأسهم عكس العول، أو تكون عادلة مستوية. توفي عن خمسة أبناء صححنا من خمسة عادلة، يعني النصيب على قدر السهم. نعم. قال رحمه الله: ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض وصححتها كالتي قبلها. نعم. اقرأ الشرح عشان نريد طلبة العلم أن يعرفوا الخطوات التي ذكرها رحمه الله الشارح. نعم. قال رحمه الله: ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال. هذه المسألة مثل التي تقدمت، تصح من 23 المسألة كالتي قبلها. أن عندك تكون الآن الأسهم تعطي صاحب الفرض فرضة، ثم بعد ذلك تستخرج نصيب الابن وتضيفه إلى الأصل. يعني إذا قال لك، إذا قال أوصيت بسدسي الباقي لفلان، وأوصيت لفلان بمثل نصيب أحد أبنائي وأبناؤه ثلاثة، فحينئذ نعتبر الأصل ونجريها مثل ما أجريناها في السدس، لأن يعني المسألة أصل ميش واحد، أصل مسألة واحدة، هنا من ستة وهنا من ستة. نعم. قال رحمه الله: مسألة، ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض وصححتها كالتي قبلها. قال الشارح رحمه الله: وطريق ذلك بالنصيب أن نجعل المال كله ستة أسهم ونصيبا، فندفع النصيب، نجعل المال ستة أسهم ونصيب. هذه مسألة حقيقة قريبة من مسألة الجبر، لأنه عندك استخراج للمجهول، عندك استخراج للمجهول، وحينئذ يجعلون فيها ستة أسهم. لأنه لماذا ستة أسهم ونصيب؟ لأن عندك أوصى بسدس الباقي وبنصيب، فتحتاج تستخرج السدس، تحتاج إلى استخراج النصيب، ومن هنا تجعل المال ستة أسهم ونصيبا. فإذا جعلت المال ستة أسهم ونصيبا فتجري كالآتي: تعطي السدس لصاحب سدس الباقي، كم يبقى من ستة أسهم؟ خمسة أسهم، صار الباقي عندنا خمسة أسهم ونصيب. طيب إذا كان الباقي خمسة أسهم ونصيب، تأخذ النصيب وتعطيه لذي النصيب اللي هو الموصى له بالنصيب، فأصبح السدس أخذ السدس وذي النصيب أخذ النصيب، يبقى عندنا كم؟ خمسة أسهم، لأنه انتهى النصيب وذهب سهم فبقيت خمسة أسهم. خمسة أسهم كم بقي من الأبناء؟ كم؟ ثلاثة. الخمسة أسهم على الثلاثة الأبناء تنكسر بما قلنا بواحد وثلثان، فمعناه أن لكل واحد منهم النصيب كم؟ سهم وثلثا سهم. تعلم حينئذ أن النصيب للموصى له هو كم؟ واحد سهم وثلثا سهم وثلثا سهم. فحينئذ تضرب الأربعة ثلاثة الأبناء مع ذي النصيب في ماذا؟ في سهم وثلثي السهم، واضح؟ وحينئذ إذا ضربتها بعد هذا تجمع ثم تصحح الكسر اللي هو الثلاثة ويخرج لك نفس الطريقة. قال رحمه الله: وطريق ذلك بالنصيب أن نجعل المال كله ستة أسهم ونصيبا، فندفع النصيب للموصى له به وندفع إلى الآخر سهما من ستة، يبقى خمسة أسهم نقسمها على ثلاثة بنين، يخرج لكل ابن سهم وثلاثة وثلثا سهم، وذلك هو النصيب، فيكون المال جميعه سبعة أسهم وثلثي نصيب، فنضربها في ثلاثة ليزول الكسر، يكون 23 للموصى له بالنصيب خمسة. كيف سهم سبعة أسهم وثلثا نصيب؟ لأنك إذا أعطيت ذي النصيب سهما وثلثا سهم وجمعت أربعة أسهم، أربعة لكل أربعة لهم ثلاثة أبناء وذي النصيب، كل واحد منهم له سهم وثلثا سهم، كم المجموع؟ أربعة في سهم ده أربعة أسهم، وأربعة في ثلثين بثمانية على ثلاثة، ثمانية على ثلاثة كم تساوي؟ ثمانية على ثلاثة فيها اثنان وثلثان، اثنان وثلثان نضيف على أربعة تصبح ستة وثلثان. طيب هذا بالنسبة للثلاثة الأبناء وذي النصيب، ستة أسهم وثلثا سهم، وعندنا سهم السدس صارت كم؟ سبعة أسهم وثلثا سهم. لما أصبح عندك سبعة أسهم وثلثا سهم ما تستطيع تجعل جامعة من الكسور، قلنا إذا عند الكسر بالثلث نضرب في كم؟ في ثلاثة، اضربها سبعة في ثلاثة بكم؟ 21. طيب ثلاثة في ثلثين باثنين، اثنين وواحد وعشرين 23، مثل الأولى صحت من كم؟ من 23. خمسة لكل ابن وذي النصيب هذه كم؟ 20، وثلاثة اللي هي السدس لصاحب السدس 23. هي عملية حسابية، والمهم أن تحفظ الخطوات وأن تحفظ جدول الضرب، والباقي ما في مشكلة. نعم. قال رحمه الله: يكون 23 للموصى له بالنصيب خمسة، وللآخر سدس باقي المال ثلاثة، يبقى 15 لكل ابن الخمسة. خمسة نعم من الأبناء. نعم. قال رحمه الله: قال الماتن رحمه الله: فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء. سدس باقي الثلث، سدس باقي الثلث عنده ثلاثة أبناء وأوصى بسدس باقي الثلث، وأوصى لرجل بمثل نصيب الإبن، فأصبح عندنا وصيتان وثلاثة أبناء. الوصية الأولى بسدس سدس باقي الثلث، والوصية الثانية بمثل نصيب الإبن. إذا عندك وصيتان تفصل بالأسهم والنصيب، تفصل بالأسهم والنصيب، نستخرج المجهول، فماذا تفعل؟ هنا عندك سدس باقي الثلث، ما تستطيع أن تستخرج سدس باقي الثلث من عدد صحيح إلا من 18، لأن ما دون 18 كيف تستخرجها؟ تضرب ثلاثة في ستة سدس باقي الثلث، حتى يكون عددا صحيحا تضرب الثلاثة في ستة يصبح كم؟ ثلاثة ستة ثمانية عشر، سدسها ثلثها كم؟ ستة، وسدسها واحد، فخرج الواحد الصحيح. فحينئذ يكون عندنا المال بالصورة الآتية، يكون عندنا ثلاثة أنصبة على عدد الأبناء، وثمانية عشر سهما لاستخراج سدس باقي الثلث، أصبح عندنا كم من المال؟ بالنصيب ثلاثة وبالأسهم ثمانية عشر سهما. طيب نستخرج سدس باقي الثلث من الأسهم كم؟ سهم واحد، نعطيه لسدس باقي الثلث، كم يبقى من الأسهم؟ سبعة عشر سهما، ويبقى عندنا ثلاثة أنصباء. الثلاثة الأنصباء فيها ثلاثة أبناء وموصى له بمثل نصيبه، سنعطي ابنين، أول شيء نعطي ذي النصيب نصيبة، فيبقى عندها كم نصيب؟ نصيبان. نعطي لكل ابن نصيب فيبقى ابن بدون نصيب، لكن الأسهم كم بقي منها؟ سبعة عشر. إذا بقي منها سبعة عشر نعطيها لهذا الابن، فعلمنا أن نصيب الابن هو سبعة عشر. لما علمنا أن نصيب الابن سبعة عشر، الرؤوس عندنا كم؟ أربعة، ثلاثة أبناء وموصى لهم، فتضرب السبعة عشر في أربعة بكم؟ ثمانية وستين، وتضيف لها السدس تسعة وستين، فتصح من تسعة وستين. مرة ثانية، أوصى له بسدس باقي الثلث، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم. تفصل المسألة لأن فيها وصيتين بالأسهم وبالأنصباء، فتجعل الأنصباء ثلاثة وتجعل الأسهم ثمانية عشر سهما. بناء على هذا نبدأ بالتقسيم، فنعطي من له سدس باقي الثلث سهما من ثمانية عشر، يبقى كم من الثمانية عشر؟ إذا أخذنا منها سهما يبقى سبعة عشر سهم. ثم تبقى عندنا ثلاثة أنصباء وعندنا ثلاثة أبناء وموصى، نبدأ بالموصى فنعطيه النصيب فيبقى عندنا نصيبان، نعطي لكل ابن النصيب فيبقى ابن بدون نصيب، لكن بقي عندنا سبعة عشر سهم، فعلمنا أن نصيب كل ابن سبعة عشر. فإذا كان علمنا أن نصيب كل ابن سبعة عشر، نجري الآتي، ننظر إلى عدد رؤوس الأبناء مع الموصي، لأن كل واحد منهم سيأخذ السبعة عشر، فهم أربعة، أربعة في سبعة عشر بكم؟ بثمانية وستين، نضيف لها سدس باقي الثلث تصبح تصح مثلا من كم؟ من تسعة وستين. نعم. اقرأ المتن. نعم. قال رحمه الله: فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثليها فتصير تسعة وستين، تعطي صاحب السدس تزيد عليها مثلها. ليه؟ لأن لأجل نصحح الكسر ثلث، فعندنا واحد وثلثان حين تحتاج للضرب إلى مثلها، وذلك بضربها مثل ما ذكرنا تضعفها. نعم. قال رحمه الله: فتصير تسعة وستين، تعطي صاحب السدس سهما واحدا، والباقي بين البنين، والباقي بين البنين والوصي الآخر أربعة كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وإن زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب السدس الباقي بقدر زيادتهم. طيب زادوا على ثلاثة، معنى أصبحوا كم؟ أربعة. البنين أصبحوا كم؟ أربعة، والموصى له واحد. نفس القضية، تجعل سدس باقي الثلث يصح من كم؟ من ثمانية عشر سهم. إذن عندنا ثمانية عشر سهم وثلاثة أنصباء، نفس الذي في المسألة الأولى. طيب نبدأ فنعطي سدس باقي الثلث سهما من ثمانية عشر، كم يبقى؟ سبعة عشر، والثلاثة الأنصباء نعطي ذي النصيب نصيبة، فيبقى عندنا كم؟ نصيبان وأربعة أبناء، نصيبان وأربعة أبناء، نعطي لكل ابن نصيب، يبقى عندنا كم ابن؟ ابنان ليس لهم شيء، والباقي عندنا من الأسهم كم؟ سبعة عشر. تقسم السبعة عشر على الابنين، السبعة عشر إذا قسمت على اثنين فيها كم؟ ثمانية ونصف. طيب ثمانية ونصف معناه أننا علمنا أن نصيب الابن هو كم؟ ثمانية ونصف. إذا كان نصيب الابن ثمانية ونصف، فحينئذ إذا أردنا أن يعني نعطيهم كلهم نصيب، كم ابن عندنا؟ أربعة أبناء وموصى له، فهم خمسة، خمسة في ثمانية بكم؟ بأربعين، وخمسة في خمسة باثنين ونصف، لأن خمسة وعشرين باثنين ونصف أصبحت من اثنين وأربعين ونصف، تضيف لها سدس باقي الثلث كم؟ ثلاثة وأربعين ونصف. طيب عندنا كسر، إذا كان الكسر بالنصف نصححه بكم؟ بالضرب في اثنين، نضرب الناتج وهو كم؟ ثلاثة وأربعين ونصف في اثنين بكم؟ بسبعة وستين. حينئذ نعطي للذي له السدس اثنين، نعطيه اثنين، أول أعطيناه واحد، هنا نعطيه كم؟ اثنين، ويبقى من السبعة وستين كم؟ خمسة، ثم تقسم على الباقي إذا بها خمسة لكل واحد سبعة عشر، خمسة بسبعة عشر بكم؟ بخمسة وستين. واضح هذا؟ لكن إذا جلست لوحدك وأجريتها تسري، مسألة حسابية. نعم. قال رحمه الله: فإن كانوا أربعة أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين، وإن كانوا خمسة فله ثلاثة. نعم، لأن مثل ما ذكرنا، لأنك تحتاج، سيصبح عندك الكسر باثنين في المسألة الأولى فتزيد واحد لأجل تصحح المسألة، يذهب الكسر، وفي الثانية ثلاثة فتضرب في ثلاثة وكله ثلاثة تأسهم، وإذا زادوا رابعا زدت واحدة حتى يكون تصحيح للمسألة. يعني هي مسألة حسابية ليست مسألة يعني. نعم. قال رحمه الله: وإن كانوا خمسة فله ثلاثة. كما ذكرنا، إذا كانوا خمسة، مثلا خمسة وموصى له، وهناك شخص له سدس باقي الثلث، المسألة من كم؟ ثمانية عشر. أعطينا لمن له سدس باقي الثلث سهما من ثمانية عشر سهم، من ثمانية بقي عندنا كم؟ سبعة عشر سهم، وعندنا ثلاثة أنصباء، عندنا ثلاثة أنصباء وستة ذو النصيب وخمسة أبناء، فنعطي ذو النصيب نصيبا ونعطي لكل ابن سهمين، يبقى عندنا من الأبناء كم؟ ثلاثة. الثلاثة لهم السبعة عشر، إذا قسمت السبعة عشر على ثلاثة فيها خمسة وثلثان، لأن خمسة ثلاثة بخمسة عشر، فيبقى اثنان، اثنان على ثلاثة يصبح كم؟ ثلثين. طيب خمسة وثلثان، لأن المسألة تحتاج إلى حساب، الخمسة والثلثان نصيب كل ابن، كل ابن من الأبناء هم عددهم كم مع الموصى؟ خلاص تبيننا أن النصيب خمسة وثلثان، العدد كم؟ مع الموصى ستة. إذا ضربت خمسة وثلثان في ستة بكم؟ خمسة في ستة بثلاثين، ستة في ثلثين ستة باثنين باثناعشر، اثناعشر على ثلاثة أربعة، أصبحت أربعة وثلاثين، أربعة وثلاثين للأبناء مع الموصى، هذه أربعة وثلاثين، وعندنا هناك سهم تصبح كم؟ خمسة وثلاثين، خمسة وثلاثين سهما. هذا واضح؟ واضح. طيب عندنا كسور من ثلاثة، قلنا إذا كان عندنا الثلث نصحح بالضرب في كم؟ في ثلاثة، فنضرب أصل المسألة خمسة وثلاثين في ثلاثة بكم؟ بمئة وخمسة، مئة وخمسة نعطي منها ثلاثة لمن؟ لصاحب سدس باقي الثلث، يبقى مئة واثنان، مئة واثنان لكل واحد من الأبناء، ولا هم ستة كل واحد سبعة عشر، سبعة عشر في ستة بكم؟ ستة بسبعة اثنين واربعين، ستة بواحد ستة مئة واثنان، مئة واثنان. هذه إذا المسألة تحتاج إلى إيش؟ إلى ضبطها بالحساب. نعم استمر. قال رحمه الله: وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد. هنا ثلث باقي الربع، ثلث باقي الربع تصححها من كم؟ من 12، لا تستطيع أن تستخرج ثلث باقي الربع من عدد صحيح إلا من 12، تعطي منها سهما لمن؟ تعطي السهم لمن؟ لصاحب ثلث باقي الربع، يبقى عندنا كم؟ 11، وأولئك عندنا الأنصباء وزعناه فبقي عندنا ابن واحد، فحينئذ تصح المسألة من كم؟ من 11، نعطي كل واحد منهم 11، الأبناء ثلاثة والموصى الرابع تصبح 44 وواحد كم؟ 45. نعم هي مسألة حسابية لا أقل ولا أكثر. نعم. قال رحمه الله: وإن زاد البنون على أربعة زدته بكل واحد سهم. نفس الطريقة التي تقدمت معنا في سدس باقي الثلث تطبقها على ثلث باقي الربع، ربع ثلث باقي الربع. نعم. قال رحمه الله: وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثل نصيبه. لو قال أوصي بضعف نصيب بنتي فله مثله، وهذا وبدأ جمهور العلماء رحمهم الله، لأن الضعف يعني المرتين ومضاعفة الشيء مثله، يكون معه مثله، فله نصيبه مثله. نعم. قال رحمه الله: في مذهب لأبي عبيد القاسم بن سلام على أنه يكون له ثلاثة، الأصل مع المضاعفة، ولكن هذا مرجوح، واستدل بقوله تعالى: يضاعف لها العذاب ضعفين، فقال المراد به ثلاثة مرات. وقد رد الأئمة هذا، وعجب بعض السلف من ذلك، قال: من يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، فدل على أن قوله يضاعف لها العذاب ضعفين المراد به المرتين، وليس المراد به الثلاث. نعم. قال رحمه الله: وثلاثة أضعاف ثلاثة أمثاله. نعم. إذن الضعف مثله، وبالنسبة لثلاثة أضعافه ضعفاه مرتين، وضعفه مرة، وثلاثة أضعاف ثلاثة مرات، ثلاث مرات. نعم. قال رحمه الله: وإن وصى بجزء ثلاثة كلها ضعفين، يعني الأصل وزيادة، فإذا قلت ثلاثة أضعاف أربعة أضعاف ضعفت الأصل، فأضيف إلى الأصل فيصبح ثلاثا أو أربعة. نعم. على حسب قول الموصي. نعم. قال رحمه الله: وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة. نعم، هذا راجع إلى مسألة الحساب، يعني هو إذا قال له ثلث مالي أو ربع مالي، تجعل مسألة من نفس الذي أوصى به، يعني المقام الذي مثل ما تقدم معنا، فلو أنه أوصى له بالربع وعنده ابنان، أوصى له بالربع وعنده ابنان، ماذا نفعل؟ نجعل مسألة من أربعة، نعطيه الربع واحدا، ويبقى عندنا كم؟ ثلاثة. ثلاثة على اثنين تنقسم بواحد ونصف، فحينئذ يكون هناك كسر. ماذا تفعلهم؟ ابنان، والمسألة من كم؟ من أربعة، تجعلها من ثمانية، تعطي الربع اثنين بالنسبة للموصى له، والستة تقسمها ثلاثة ثلاثة لكل ابن. نعم. هذا سيأتي تفصيله أكثر في الفرائض، يعني في الحساب إن شاء الله سيبين أكثر. نعم. قال رحمه الله: وإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما. نعم، الثلث والربع 12، يعني أوصى لواحد بالثلث وأوصى للآخر بالربع، هناك أوصى بثلث واحد أو ربع واحد تأخذه من مخرجه وهو الثلاثة أو الأربعة، لكن هنا أوصى بماذا؟ بثلث وربع، فمخرج الثلث والربع الثلاثة والأربعة مخرجهما كم؟ باثنى عشر. واضح؟ إذا كان مخرج اثنى عشر نعطي الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة، كم المجموع؟ سبعة. السبعة هل هي الثلث أو أكثر من الثلث؟ جاوزت الثلث، سبعة من اثنى عشر جاوزت النصف كمان، فحينئذ توقف على إجازة من؟ الورثة، توقف على إجازة الورثة. فإن أجازها الورثة فلا إشكال، إن لم يجزها الورثة ما العمل؟ تنظر إلى السبعة وتجعلها أصل وتضربها في ثلاثة، تصبح من كم؟ من 21، وتعطيهم السبعة وتعطي بقية الورثة 14، حينئذ أنجزت الوصية من الثلث، هي عملية حسابية. قال رحمه الله: أخذتهما من مخرجهما وهو 12 وقسمت الباقي على الورثة. قال رحمه الله: فإن ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك. فإن ردوا قالوا هذه سبعة من 12 فوق الثلث ونحن لا نجيز هذه، ردوها، ردوا الوصية، فحينئذ تعمل ما ذكرنا، تجعل السبعة أصلا وتضعفها بمثليها، تصبح 21 وهو أصل المسألة. نعم. قال رحمه الله: وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة. نعم، إذا وصى بمعين ولم يبلغ جاوز الثلث، أعد إن وصى، قال رحمه الله: وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث يعني زاد عن الثلث لأنه فيه المعين إما أن يخرج من الثلث قال أوصي بسيارة هذه وقد ترك 100,000 ريال والسيارة قيمة 10,000 ريال خرجت من الثلث يعني وصية نافذة لكن إذا كان ترك 5,000 ريال والسيارة قيمة 5,000 ريال ما يخرج من الثلث لأنها في النصف فلم يخرج من الثلث إن أوصى بمعين قيمته لا تخرج من الثلث يعني لا يعادل الثلث فما دون فحينئذ احتاج إلى إجازة ممن وصى بمعين نعم قال عبدي هذا سيارتي هذه عمارتي هذه نعم قال رحمه الله فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجز الورثة نعم له قدر الثلث من هذا المعين لو كان مثلا العبد قيمته 2,000 وقد ترك 3,000 ريال فحينئذ له ثلث له نصف العبد لأن 2,000 ثلث 3,000 ثلثها 1,000 وقيمة العبد 2,000 فمعنى ذلك أنه يملك نصف القيمة وهكذا إذا ضعف أو نقص نعم أخذت بحسابها نعم قال رحمه الله وإن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميعه ضممت الثلث إلى المال فصار 4,000 وقسمت التركة بينهما على 4 إن أجيزت لهما نعم إن أجيزت لهما لأن صاحب الربع يكون نصيبه في مقابل من له المال كنسبة 1:4 وهي والأول ربع وللثاني 3/4 ضممتهما فجعلت للذي أوصي له بالمال كله 3/4 تنظر إلى نصيب صاحب النصيب اللي هو في الربع أو الخمس تجعله أصلا للمسألة وتضعفه وتجعل للذي له كل المال تتمة الباقي إذا أجاز الورثة الوصية كلها بمعنى أن المال سينقسم بين الاثنين لأن من أوصى له بالخمس وأوصى له بجميع المال حينئذ ازدحم وإذا ازدحم عالت المسألة مثل الفرائض يعني الفرائض يحصل فيها مثلا صاحب النصف مع صاحب الثلثين تعول المسألة فحينئذ نجمع بينهما كالفرائض هذا أصل له أصل شرعي فإذا كان له أصل شرعي فحينئذ نقول مثلا لو توفيت عن زوج وأختين الأختان لهما في كتاب الله الثلثان والزوج له في كتاب الله النصف فتعول المسألة فحينئذ تدخل من له كل المال مع من له جزء المال وتشرك بينهما بمسألة عائلة وهو الزيادة في الأسهم والنقص في النصيب فإذا كان له 5 جعلته الخمس ثم جعلت الآخر الباقي 4/5 نعم قال رحمه الله فصار 4/3 وقسمت التركة بينهما على 4 إن أجيزت لهما نعم إذا كان تدخله بعدد صحيح إذا أوصله بالخمس تجعل للآخر 5/5 فيصبح المال 6/5 لأنه عائل في عول وإذا أوصله بالربع ضممته 4/4 ربع 4/4 تصبح كم 5/4 واضح اللي هو 1 صحيح وربع المراد من هذا أن هذه المسألة عائلة يعني تشبه مسألة العول في الفرائض لأنه وصيته تنفذ أجازها الورثة فحينئذ نقسم المال بينهما ويدخل النقص على كل واحد منهما بحسب كلتا الوصيتين النفذة لكن يدخل النقص على كل واحد منهما مثل الآخر كالفروض نعم صاحب النصف يدخل عليه النقص بحسبه وصاحب الثلثين يدخل عليه النقص بحسبه نعم قال رحمه الله وقسمت التركة بينهما على 4 إن أجيزت لهما والثلث على 4 إن رد عليهما على التفصيل الذي ذكرنا نعم قال رحمه الله ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر أو أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهو بينهما نعم لأن هذه كما قلنا الوصايا يشترك فيها الأول والثاني يشتركون مع بعض لأن العبرة فيها بالموت فلما مات الموصي وجدناه قد أوصى بهذا الشيء الاثنين فحينئذ يقسم هذا الشيء بينهما على حسب الوصية فننفذ وصيته الأولى والثانية لماذا؟ لاحتمال أن يكون نسي فإذا كان ناسيا فمعنى ذلك أنه يريد أن يوصي به لهذا ويريد أن يوصي به لهذا ولا نستطيع أن نفضل أحدهم على آخر لأن الوصايا ليس فيها سبق وقد تقدم معنا هذا في الفرق بين الوصية والعطية نعم. قال رحمه الله وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني بطلت وصية الأول نعم هذا ما فيه إشكال إذا كان ما أوصيت به للأول فهو للثاني بطلت وصية من أبطله وبقيت لمن عينه نعم